ما يحاولونه فيك. ثم يقول الله عز وجل: أيها المؤمنون استقيموا وأطيعوا الله حق طاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق التقوى يقول عبد الله بن مسعود أن تطيعه فلا تعصيه، وتشكره ولا تكفره، وتكون في جميع أحوالك قانتا لله مطيعا. هذا المعنى هو المأمور به في ظاهر الآية. ولذا لما قرأ من قرأ وفهم منه المراد، وفهم منه أن المراد من هذه الآية أنك تتقي الله حق التقوى فلا تعصيه أبدا، وهذا لا يكون، لأن المؤمن لا بد أن يعصي، ليس بمعصوم، ليس ملكا، وجدوا أن هذا المعنى تكليف بما لا يطاق، والله عز وجل ما كلف الناس إلا وسعها. هذا الفهم ظنوه ظاهر المعنى الظاهر من الآية وليس كذلك، وقالوا إنها منسوخة، ذهبوا إلى إن هذه الآية هي لابد أن تكون منسوخة. ثم بحثوا عن الناسخ فقرأوا قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كان النسخ بمعنى الإزالة والرفع كما هو معروف في علم الأصول فيكون نسخا للفهم الذي فهموه، والإنسان يتقي الله حق التقوى أنك لا تعصيه ما استطعت وأن تطيعه ما استطعت. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما قال فأتوه بكله، إنكم لن تحصوا هذا الدين، ما هذا يستطيع أن يأتي بجميع فروعه وأموره، هذا ما يعجز عنه الإنسان، لكن يأتي بما استطاع. فإذا فهم من هذه الآية أنك تأتيه بجميع المأمورات والمستحبات وبجميع الواجبات، يقول الإنسان كيف، ما يمكن، فإذا هذه الآية لابد أن تكون منسوخة. فإن كان النص بمعنى الإزالة فينسخ ما فهمه هو، لكن ليس هو مراد الآية، إنما أن تتقيه جهدك. وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، قد يكون بيانا لما أجمل في هذه الآية. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا الترتيب يفهم من دلالة النفي والاستثناء في مثل هذا المعنى أنك لا تموت، لا يحصل منك موت إلا وأنت على الإسلام، فيكون المراد أن النهي عن الموت، وليس هذا المقصود، لأن الموت ما يقع حسب رغبة الإنسان، لا، الموت يأتيه بغتة ويأتيه من حيث لا يشعر، وهو أجل، فإذا حان أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليس النهي عن الموت، إنما ظاهره أنك لا تموت إلا وأنت مسلم، والإنسان لا يمكنه أن يفعل ذلك، كما تقول يا فلان وهو مدين لك بمبلغ لا تأتني إلا وأنت حامل دراهم، أنت ما تنهاه عن الإتيان، ما تقول لا تجيني، ترغب أن يأتيك لأنك صاحب حق وتكره أن يغيب عنك، لكن كأنك تقول إتيانك يكون مصحوب بالدراهم التي تخصني. عرفنا هذا المعنى؟ إذن المقصود هنا ليس النهي عن الموت، لا، الإنسان لا يملك، الموت هذا بيد الله عز وجل، لا يملك لا حياة ولا نشور ولا موت. إذن المقصود منه اصحب الإسلام معك منذ اللحظة الذي تسمع هذه الآية، فليكن معك الإسلام. إيش معنى الإسلام؟ الاستسلام، تستسلم لله عز وجل. تستسلم له إيش معناه؟ أن تنقاد له فيما يأمر من مستحبات ومندوبات وواجبات. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في جميع أنواع السلم كافة، قد يكون قيد للسلم بمعنى الإسلام، في جميع أنواع السلم، في جميع أنواع الإسلام ادخلوا فيه، خذوا به، اعملوا به. فأنت منذ اللحظة ليكن معك الإسلام ولتكن مسلم، فإذا أدركك الموت فليكن الموت وأنت على هذه الحالة، لأن ما نهي عنه المرء مما لا يستطيع فعله المقصود منه لازمه. لكن كما تقول لا تحاسدوا، الحسد ليس في مقدور الإنسان أن يمنعه، يمنع نفسه منه. كل إنسان يكره زميله أن يفوقه في العمل، في التجارة، في السؤال، في الرد، في المنافسة. هذه فطرة، لا يخلو جسد من حسد، ما يمكن هذا. لكن منهم من ينفذ هذا الحسد والعياذ بالله، فيؤذي المحسود المنعم عليه، إن أجاب أحسن من جوابك، وإن كسبك خيرا من كسبك، وإن فاق عليك في كذا. وفي أناس يرجعون إلى الله فيكبتون ما يحصل في النفس، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم ذلك، وهذا مأجور في هذه المغالبة. فإذا قال لا تحاسدوا، مو معناه اطرد هذا الحسد لا يكون منك كذا، لا، المعنى لو وقع منك فلا يخرج، لا تؤثر، لا تؤذي. فإذا قال سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي فاستمسك بالإسلام منذ اللحظة الأولى، لا تفارقه، فإن جاءك الموت فلتكن على تلك الحالة، تلقى الله عز وجل وأنت مستسلم له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أطيعوه جهدكم، واستمسكوا بالإسلام، فإن جاءكم الموت فلتكونوا على مثل هذه الحالة. الآية التي بعدها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا معطوف على قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الله عز وجل يأمرنا بشيئين، أن نتقيه حق التقوى، وأن تكون هذه التقوى وهو الإسلام والاستسلام مصحوب معنا إلى الممات. ثم أمرنا بالاعتصام بحبل الله، تقوى بمعنى الطاعة والاستسلام والإيمان، ثم عدم الفرقة والائتلاف والاجتماع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يأمر الله المؤمنين بالاعتصام كما أمرهم بالتقوى، وكأن هناك أمران مطلوبان من المؤمنين جميعا، تقوى الله وطاعته، لأن هذا يكون جزء من الإيمان المطلوب تحقيقه، والأمر الثاني الائتلاف والاجتماع وعدم الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله منهم من فسره بالإسلام ومنهم من فسره بالدين ومنهم من فسره بالقرآن، وهو معنى صحيح، كل هذه المعاني صحيح. والمعنى حبل الله عز وجل عهده وميثاقه في الكتاب والسنة، أي اعتصموا بالقرآن وبمن فسر القرآن وبينه لك، لأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس وهو المبين، فأمر الله عز وجل أن نعتصم بعهده وميثاقه. وسماه حبلا لأن الحبل إذا كان مشدود وفتله شديد وأنت على شفا حفرة أو هاوية أو بين واد على رأس قمة جبل، فلا يكون المنجاة من ذلك إلا بالتمسك بهذا الحبل. فالمهالك كثيرة في هذه الدنيا، المزالق شديدة والأمر صعب، والدنيا في ظلام، إلا من استمسك بحبل الله فإنه النور والهداية والتوفيق، ويقودنا هذا إلى الصراط المستقيم، فيكون الإنسان سعيد وهنيء ويعلم غايته من هذا الوجود. واعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا يكون تأكيد في الإعراب اللغوي لواو الجماعة في اعتصموا، هم المخاطبين. وقد يكون اعتصموا إذا أخذناها بمعنى استمسكوا، قد يعرب حال، أي استمسكوا بهذا حال كونكم مجتمعين كلكم معا. وقد يأتي معنى وهو ضعيف، واعتصموا بحبل الله عهده وميثاقه. واعتصموا بحبل الله بعهده وميثاقه كله، لا تتركوا منه شيئا، فيكون جميع تأكيد العهد والميثاق، لكن الأول أولى بدلالة ما يأتي بعده، لأنه سبحانه نهانا عن التفرق، فدل بأن المطلوب منا جميعا أن يكون منهج حياتنا والمرجع إليه في المهمات والمفزوع إليه في معرفة ما يقربنا إلى الله عز وجل هو الكتاب والسنة. إذا أخذنا بذلك عن صدق ما حصل تفرق واختلاف، لأنه لو حصل تفرق واختلاف بعد معرفة الكتاب إما أن يكون عن هوى أو جهل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي ولا تتفرقوا، ولا تتفرقوا بالأبدان ولا بالقلوب أو بهما معا. أصل التفرق بالقلوب، فإذا تفرقت القلوب تفرقت الأبدان تبعا له. وتفرق القلوب ليس المقصود أصالة، إنما المراد لازمه الذي يفرق القلوب مسائل، إما الهوى أو الضلالة أو حب الشهرة أو الشهوة أو الاستكبار أو الترفع أو طلب مرضات بعض الناس أو النظر إلى شيء من متاع الدنيا. فمن ذهب إلى مثل هذا ألف جماعة نظر إلى كذا، قد تكون هذه من أسباب الفرقة. فإذا قال سبحانه ولا تفرقوا، أي لا تأخذوا بأسباب الفرقة التي تفرق قلوبكم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. عندك أسئلة؟ يقول السائل: جاء بقوله تعالى الشمس تجري لمستقر لها، والمناهج العلمية التي تدرس تقول التي تدرس تقول أن الشمس ثابتة والأرض والكواكب الأخرى تدور حولها، فهل نؤمن بما يقوله علماء الفلك؟ يقول الله: تجري الشمس تجري لمستقر لها، أي أنها تمشي إلى مكان تستقر فيه. فمن قال أنها لا تتحرك ولا تجري غير صحيح. نعم، ولا صح أن يخذ. والسائل إذا انشرح، فهم لا يقولون ما تجري، ما يقولون لا ما تجري، ما يقولون أنها ثابتة، يقولون تتحرك، لكن يقول حركتها في مدى. نعم. والسائل إذا انشرح قلب المسلم لمجرد رؤيته للمساجد ولو كان عابر السبيل في غير وقت الصلاة، وذلك لحبه لصلاة الجماعة، فهل يؤجر على ذلك؟ نعم، هذه من علامات الإيمان إن شاء الله. إذا سرته الطاعة وكره المعصية، إذا رأى معصية وكرهها بقلبه فأجر عليه، لأن من أعمال القلوب ما يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه، لأن هذا باب النيات. كمن رأى إنسان يفعل فاحشة ورغب أن يكون مثله، هذه الرغبة قد تكون سيئة لكن لا تكتب عليه إلا إذا نفذها، إلا إذا سعى كانت رغبة أكيدة، قال نعم لو كان لي كذا وأحصل كذا لعمل كذا، فيكتب عليه وزر والعياذ بالله. فرؤية المساجد وسرورك بها وسماعك المؤذن وسرورك بكذا، ورؤيتك للناس يذهبون إلى الصلاة الجماعة أفواج وجماعات يسرك هذا المنظر، هذه من علامة الإيمان. كيف يا أخي؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي رجل عن 3 أبناء، أحدهم لا يصلي، هل يحصل على نصيبه من الإرث؟ إذا مات الإبن قبل الأب والإبن هذا لا يصلي، يقول يرث ولا ما يرث؟ اسأل عنها غير يا أخي. نعم. رجل مصاب بمرض الحسد، فما العلاج؟ بمرض الحسد، هذا يستعين الله عز وجل ويلجأ إليه ويسأله سبحانه، إن الله عز وجل كاشف عنه ذلك إذا علم الله صدقه. بعض الناس في قلبه مرض، يحب الشهوات، يحب الشبهات، فإذا رأى أن هذا يكرهه، بدأ يكرهه ولا عرف كيف يقاوم، يلجأ إلى الله عز وجل، إذا علم الله صدقه كف عنه ذلك. نعم. السائل: العائن الذي تصيب عينه الناس بالسوء، هل يأتم على ذلك أم أنه يدخل تحت قوله ليس على المريض حرج؟ العائن إذا علم أنه يصيب دون كذا، فالمفروض أنه يحاول أن يمتنع، فإذا علم الإمام منه هذا يمنعه، يسجنه ولا يوديه مكان ولا كذا، إذا كان دون إرادته، إذا كان يفتك بالناس بعينه ولا يستطيع كفه فيكف نفسه في داره أو كذا، وإلا الحاكم يمنعه. نعم. السائل يسأل عن قاعدة البيان إيضاح للمراد بالنص، لا من وقت البيان فقط بل منذ أول ورود النص المبين. إيش عدا أخرى؟ هو البيان إيضاح للمراد بالنص، لا من وقت البيان فقط بل منذ أول ورود النص المبين. ما فهمت ما الذي يقصدون، لكن البيان يأتي للمشكلات والمجملات. إذا قال سبحانه: وآتي الزكاة، وهي سورة مكية، ولم يبين مقدار الزكاة، والزكاة فرضت في المدينة، والذين كانوا في مكة يخرج الزكاة بأي مبلغ كان، يكفيهم الامتثال بأن يخرجوا أي قدر. ثم إذا نزل البيان في المدينة مقدار الزكوات والأنصبة عرف ذلك. نعم. السائل: السلام عليكم. بيت مقصوب فهل تصح الصلاة فيه؟ نعم. والبيت مقصوب فهل تصح الصلاة فيه؟ بيت إيه؟ بيت المقصوب المغصوب الأرض المغصوبة والمسجد المغصوب والبيت المغصوب ما صح الاستقرار في معصية، لكن لو غصب أرضا وحانت الصلاة وصلى فيها صلاته مقبولة، ما يقال غير مقبولة، لكن ليست كصلاة من صلاها في أرض ليست مغصوبة. عرفنا هذا؟ اسمعوا مرة ثانية. اغتصب فلان من فلان أرض، فإذا حانت الصلاة صلى فيها، هنا جهتين منفكتين، إثم الأرض واستلام أموال الناس، ثم صلاته التي صلاها. إذا قلنا صلاته غير مقبولة حتى أكله فيها وشربه فيها ونومه فيها، فهذه مسائل أخرى دي، هذه مسألة منفكتين. الصلاة كمن صلى في ثوب حرير، ما يقال الصلاة باطلة، لكن الصلاة لا تكون كصلاته من لم يصلها في ثوب حرير. نعم يا أخي. صلى الله عليه. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم. طيب، كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يرضى عليك.